الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم ترك العمل خوفا من الرياء؟ يعني خوفا من قول الناس أنه مرائي. جاء عن الفضيل بن عياض وغيره أنه قال: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل كذلك من أجل الناس خوفا من الناس أيضا شرك. والسلامة منهما هو العمل، يعني كونك تترك عملا واجبا عليك خوفا من الناس، سواء يصموك بأنك مرائي أو أنك كذا أو أنك أو تخاف أنهم إذا أنكرت عليهم تكلموا عليك وثلبوك وما أشبه ذلك. لأن العبد يجب أن يكون خوفه من الله ليس من الخلق، ما يترك العمل خوفا من الناس. ولهذا جاء الوعيد في إذا رأى الإنسان منكرا ثم تركه ترك إنكاره خوفا من الناس، إن الله يسأله يوم القيامة: ما الذي جعلك تترك العمل؟ يقول: يا ربي خفت الناس. يقول: إياي كنت أحق أن تخاف. نعم. صلح. يقول السائل: متى يكون إظهار العمل أفضل من إخفائه؟ هذا يتبع النية. إذا كان الإنسان مثلا يظهر العمل حتى يقتدى به وحتى يرغب في العمل، فيكون هذا إظهاره أفضل. أما إذا كان الأمر معلوم والأمر يعني ليس من الواجبات التي تعمل جماعة مثلا في صلاة الجماعة مثل وغيرها من الأمور العامة، فهذا كونه يخفيه أفضل حتى يسلم من المجاهدة، مجاهدة النفس، ويسلم من كون العمل يتعرض للقوادح. نعم. يقول السائل: هل دخول شيء يسير من الرياء يحبط العمل؟ الواقع هذا يحتاج إلى تفصيل، لأن العمل قد ينقسم إلى أقسام. إذا كان الباعث على العمل هو الرياء فهذا لا يشك مسلم بأنه حابط وأن صاحبه منقوت وأنه من المشركين، نسأل الله العافية. ولكن إذا جاء الإنسان بالعمل لله تعالى ولكن في أثناء العمل عرض له عارض من تزيينه أو ما أشبه ذلك، فهذا يختلف. إن كان هذا العارض لما عرض دفعه واجتهد في إزالته فهذا لا يضره، أما إذا استرسل معه واستدعاه واستأنس به فإن هذا يبطل العمل بلا إشكال، يكون العمل باطل. ولكن الباطل ذلك العمل فقط، العمل الذي قارنه هذا الشيء، وليست أعماله كلها، فهذا التفصيل لا بد منه. نعم. يقول السائل: هل قراءة 10 آيات من سورة الكهف تقي المؤمن من المسيح الدجال؟ نعم، جاء في الحديث الصحيح أن من قرأ خواتم سورة الكهف وفواتحها يعني أولها وآخرها أنها تعصمه من الدجال. نعم. يقول السائل: ما حكم قول يا رسول الله؟ لا يجوز دعاء مخلوق ونداؤه سواء كان رسول أو ملك أو غير ذلك، لأن الدعاء من أفضل العبادة والندى منه كونه ينادي، لهذا يقول: يا الله، يا ربي، يا رحمن، هكذا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فيجب أن يوجه النداء والدعاء إلى الله. وإذا كان مثلا يطلب شفاعة على شيء يسألها من الله، يقول: يا ربي شفع فيك رسولي، يا ربي شفع في رسولك، لأن الله جل وعلا يقول: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. الله